فتجده يحل حراما أو يحرم حلالا أو يترك واجبا بناء على رؤيا رآها، لا يجوز. فالرؤى لا يجوز أن تكون مخالفة لشرع الله، لا تقبل رؤيا ولا يقبل تعبير للرؤيا مخالف لشرع الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.